السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث عن تقرير الشريعة لقاعدة التعظيم لله سبحانه وتعالى، نقف على منهج فريد جاء في كتاب الله الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، في تأسيس معنى التعظيم لله سبحانه والتحذير من خلو القلوب من هذه القضية الأساس والمنهج الأهم. هذه الطريقة الفريدة التي أحكي عنها هذا الوقت هو ما جاء في كتاب الله من الضرورة التي تفتقر إليها قلوب البشر لتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن عليها قوام العبودية الصادقة لله على ما تقدم مرارا. وفي مقابل ذلك، فإنه لا يمكن أن تضل القلوب ولا شيء يغويها أكثر من خلوها من هذه القضية الأساس. قال نوح عليه السلام وهو يحدث قومه معاتبا مذكرا لهم بما آلت إليه أقوامه من البعد عن الله سبحانه وخلو القلوب من ذلك المعنى الصادق لله، في قوله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم جاء لفت النظر إلى عظمة الله عز وجل في خلقه بما يوجب تعظيمه سبحانه التعظيم اللائق به في قلوب العباد. إذن طالما تقرر معنا أن العبودية بالبدن والجوارح تقوم على عبودية قلب في تعظيمه الصادق لله سبحانه وتعالى، فلك أن تقول في مقابل ذلك على العكس تماما: إن الغواية والانحراف في عبودية الأبدان والجوارح عن ما يجب لله سبحانه كان أيضا ناشئا عن انحراف في تعظيم خلت منه القلوب لله الخالق الكبير المتعال. فلما خوت القلوب من ذلك التعظيم انحرفت ولم تعرف حق الله العظيم، بل إن شئت فقل لما لم تكن لها متعلقها اللائق بربها العظيم تعلقت بغيره. فإذا تعلقت بغيره فلا تسل عن الغواية والانحراف. ما الذي يمكن أن نفهمه إخوتي الكرام من مثل قول الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ فما أن قررت الآية موطن الإشكال الذي أثمر انحرافا في غواية وضلال بعزو ذلك إلى خلوها من تعظيمها الواجب لله سبحانه وما قدر الله حق قدره، حتى عطفت الآية من جديد بعود القلوب إلى ما يملؤها تعظيما بذكر ما يوجب هذا التعظيم في ذكر عظمة الأرض والسماوات: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أريد القول إن المنهج القرآني الذي جاء في تربية القلوب وتعزيز معنى التعظيم لله وتأسيس هذا المنهج كان ملفتا للنظر لإثبات أن التعظيم هو أساس العبودية، وفي مقابل ذلك فخلو القلوب من التعظيم هو منشأ الانحراف والغواية والضلال والشرك بالله جل جلاله. هذا واضح جلي. فقه ذلك السلف فأورثونا عبارات تقرر هذا المعنى، ومنه قول الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما عصى الله إلا جاهل. يقصد بالجهل هنا الجهل بما يوجب التعظيم لله، الجهل بعظيم قدر الله سبحانه وتعالى. وصدق رحمه الله. وقال بشر بن الحارث: لو أن الناس تفكروا في عظمة الله لما عصوا الله. وصدقا والله يا كرام، كلما امتلأت القلوب تعظيما صادقا لله عاشت معنى القيام بحق الله الواجب، وكلما خوت وابتعدت ثم انحرفت عن ذلك المسار آلت إلى ما آلت إليه الأحوال البشرية في انتكاس وترد وضياع. تلك حقيقة لا بد من اقترانها بمعرفة ما يجب لله وما يناقضه. هنا حديث يجر تباعا قضايا أخرى ذات صلة بها، ألقاكم بها تباعا، والسلام عليكم ورحمة الله.